فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأنزل الذين قالوا فإن الله أعد وكان ذلك على الله يسيرا وما سوى آتينا الجنة Thank you. إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والقانين والقانعات وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتِينَ والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وقل خاب من دساها What?